نحن إلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خيرا ما جزى به نبينا محمد به ثم بعد فنواصل حديثنا حول حقوق القرآن وكان قد مر معنا ذكر لبعض الحقوق وقلنا بأن من حقوق القرآن على المسلمين تلاوته حق تلاوته أن يقرأه المسلم كما أمر الله جل وعلا أن يقرأ القرآن كما أمر الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال الحق جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا وذكرنا كذلك أن من حقوق القرآن علينا نحن معاشر المسلمين تعاهده ومصاحبته وعدم إجراءه وكأني لبعض الأسئلة التي قد تطرح عند الكلام عن هذين الحقين فلسائل أن يسأل ما ثمرة تلاوة القرآن التلاوة الصحيحة بمعنى إذا قرأت القرآن قراءة صحيحة أو قرأته بحسب استطاعتي ما الذي يضر وما الذي يترتب على هذا الأمر نقول أيها الإخوة في الله إن التلاوة الصحيحة للقرآن تؤثر على التدبر وعلى التفكر وتنعكس انعكاسا واضحا على القلب تنعكس انعكاسا واضحا على القلب فمتى استمع المسلم أو استبعد المسلم إلى قراءة طيبة إلى قراءة صحيحة فلا شك أن هذه القراءة الصحيحة يترتب عليها من الخيرات ومن البركات ما لا يكون على ذلك إذ يترتب على الاستماع إلى القراءة الصحيحة أولا حسن التدبر أن الإنسان يتدبر كلام الله جل وعلا فيشترك قلبه وتطمئن نفسه ثم بعد ذلك ينبعث انبعاثا واضحا الى العمل وبالمقابل اذا استمعت الى قارئ يقرا القران ينذره نذر الدخل للذكر الضاد كما مر معنا والدال دال والدال دال كما نسمع في بعض الاحيان للذين يقرؤون القرآن تسمع الدال زايا خالصا صراط الذين أنعمت عليهم فهذا لا شك أنه كما مر معنا تحريك لسان عن مواضعه وهذا الأمر يؤثر سلبا على المسلم لذلك فالقراءة الصحيحة لها دور أساس في تدبر القرآن لها دور أساس في تدبر القرآن السؤال الثاني أنه ربما قد يدور في خلف البعض وفي أذهانهم أن ما ذكرناه من أحوال السلف الصالح وحالهم مع القرآن أنها شيء مستقيم أو ممتنع أو شبه ممتنع بعض الناس حينما يسمع بعض الأخبار الواردة عن سلف الصالح وعن الصحابة أنهم كانوا يكتبون القرآن في ليلة، وكان أحدهم لا يفك حذوته حتى يختم القرآن، وكان منهم من يختم القرآن مرتين في اليوم كما ذكر الإمام الذهبي عن الشافعي رحمة الله على الجميع أنه كان يختم القرآن في رمضان 30 ختما. ربما قد يستكثر البعض هذا الأمر ويستبعده وبعضهم يميله، نقول هذا غير مستحيل وغير بعيد، ومن الناس الآن من نعرفهم ممن من طلبة العلم يختمون القرآن ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر من طلبة العلم، فكيف بأولئك الأخيار؟ كيف بأولئك الأخيار الذين ذاقوا الأنس بالله جل وعلا عن طريق كلامهم؟ فمتى ذاق الإنسان الأنس بالله فإنه لا يشبع بكلام الناس، وإن الله جل وعلا يبارك له في وقته. فمن الآن من يقوم بأعمال لا يستطيعها عشرة من الرجال من الآن، سواء كانت دنيوية أو أخروية، من الآن من يقوم بأعمال عشرة من الناس حيث لو أزله عن مكانه وأذن بعشرة إذا لا يستطيعون عملا، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتي بمن يشاء. إذا تكرر هذا الأمر وهو أن هذا الأمر لا يزيد بعيد، فما السبيل إلى ذلك؟ بعض الناس ربما تتشفق نفوسهم إلى هذا الأمر ويحبون أن يكونوا في هذا المقام، وكيف لا؟ يحب الإنسان الإنسان ويحب العبد أن يكون له ولد من القرآن، أن يكون له ولد من القرآن، ويحب تمام المحبة أن يكون لمثلاً في القرآن في أسبوع أو في ثلاثة أيام أو في يوم، ولا شك أن هذا شرط. إذا ما تستبين إلى ذلك، تستبين أيها الأحبة في الله، هو ما يسمي بالعلماء بمبدأ التبرج. كل شيء واحد يشعر بالقرآن فيمكن غير الأبداء المختلفة. ولذلك وضع بعض السلف أنه قال: تكلفت قيام الليل 20 سنة. تكلف عن البداية لا بد أن يكون هناك تكلف. تكلفت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى، ثم تلذذت به 20 سنة. يعني لابد يكون الامر صعب والانسان يكابر ويعاني، وسرعان ما ياتي الفرج ويبارك الله جل وعلا في الاوقات ان علم من عبده خيرا. ثم نواصل كلامنا عن حقوق القرآن. فمن حقوق القرآن أيضاً إضافة إلى ما قلنا التدبر. من حقوق القرآن يعنينا أيها الإخوة التدبر. وما معنى التدبر؟ وهل هو خاص بطبقة من المسلمين دون أخرى؟ وهل التدبر أمر مطلوب؟ كل هذا سنجيب عنه إن شاء الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق: إن التدبر أيها الإخوان معناه فهم كلام الله جل وعلا. التدبر معناه التفكر وفهم كلام الله جل وعلا، أن تتفكر فيه وأن تفهم مراد الله جل وعلا من كلام الله. وهذا أمر مطلوب واجب حق على كل مسلم، سواء كان صاحب علم او عامية. التدبر مطلوب من الكل، والتدبر مرتبط ايها الافاضل الكرام بالعقل لا اقل ولا اكثر. ما دام الله جل وعلا قد حباك بعقل فان التدبر واجب عليك، و والتدبر مطلوب منه إذ هو مرتبط كما ذكر علماؤنا بالعقل لا بسعة العلم لا بسعة العلم. إذا فالتدبر معناه فهم كلام الله جل وعلا. التدبر أن تفهم كلام الله جل وعلا. ولقد أمرنا ربنا عز وجل بتدبر كلامه في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يسمع القرآن أو يقرأ القرآن ولا يفهم معناه فهذا دليل وأمارة على أن قلبه مبتل، وبالتالي ينبغي أن يسارع إلى مداواة قلبه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الحق جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. كتاب أي هذا كتاب أنزلناه إليك وأنزلناه إلى أمتك. لماذا؟ ما القصد وما الغاية من إنزال هذا الكتاب؟ قال: ليتدبروا. ونفعي لنا أن القرآن إنما أنزل ليعمل به. الله تبارك وتعالى أن القرآن مش صحبه الواقع سلوكي. أنزلوا أقيموا الصلاة نال آتوا الزكاة صوموا نصيا. إذا فالقرآن إنما أنزل للعمل. لكن لماذا يقول ربنا جل وعلا هنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليعمل به؟ قال علماؤنا هنا ربنا جل وعلا أقام الوسيلة مقام الغاية، جعل الوسيلة مقام الغاية، وذلك لأهم الوسيلة. بمعنى أن الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب ليعمل به، ولن تعمل به إلا إذا تدبرته. لماذا؟ لأن للعمل وسيلة، للعمل وسيلة، وهي تدبرك لهذا القرآن. إذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب، أي وليستعظ به أصحاب العقول. ومن بين هذه الآيات أيضا قول الحق جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أفلم يتدبروا القول الاتهام الذي انكار، كيف لا يتدبروا كلام الله جل وعلا؟ إذا فالتدبر معاشر المسلمين والمسلمات مطلوب وأمر واجب. التدبر أمر مطلوب وواجب على كل المسلمين، لكن لا يجتمع عليكم ما ورد من كلام السلف عن التوقف في تفسير كلام الله جل وعلا بغير علم. ربما قد يطرح من الآن إشكال واجب على كل المسلمين، ونحن نقرا ان التفسير لا يقال فيه الا بالعلم، ولا سبيل له الا بالرجوع بالعلم. اذا فما معنى ذلك؟ نقول ايها الاخوه الكرام: التذكر غير التفسير. التفسير هو شرح كلام الله جل وعلا لغيره، وهذا يحتاج منك ماذا؟ إلى آليات، ويحتاج منك إلى علم. أما التدبر فهو ما تفهم من كلام الله جل وعلا، فهو ما تفهم من كلام الله جل وعلا. من الآن لا يعرف معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ من منا لا يعرف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ من منا لا يعرف معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا غالب القرآن، غالب القرآن من هذا الصنف، غالب القرآن من هذا النوع. فلذلك التدبر معاشر المسلمين هو غير التفسير، فدعني الله اليوم بالقرآن العظيم وبآياته وبذكر الحكيم. قل ما تسمعون واخذ الاوان من حديث الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه العالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وآله والتابعين. أما بعد، فنقول معاشر المسلمين: التدبر أمر مطلوب وأمر واجب، لكن هذا التدبر لكلام الله جل وعلا أيضا هو غاية في نفسه. إذا هو غاية ووسيلة، هو غاية في نفسه، ولا يمكن للعبد أن يصل إلى التدبر التام. تدبر الصراط سيكون، ولكن التدبر التام لا يمكن أن يصل إليه العبد إلا عن طريق أمر مهم ألا وهو اللغة العربية. مع الأسف فرطنا في لغتنا، مع الأسف ومع كلام الأسف، وصرنا نعتقد اعتقادا تاما أن اللغة العربية هي دون اللغات ولا أهمية لها، في حين أن علماءنا نصوا على أن اللغة العربية هي أشرف اللغات على الإطلاق. اللغة العربية هي أشرف اللغات على الإطلاق، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أنزل بها كلاما. شوف كلام الله جل وعلا أنزله على أشرف مخلوق صلى الله عليه وعلى آله، وبواسطة جبريل الأمين، وفي أبرك سفينة وهو رمضان، وفي أبرك الجمعة مكة والمدينة الحرمين، وبأحسن وأفضل اللغات وهي اللغة العربية. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ودون هناك اللغات في البيان. ولذلك يقول علماؤنا: تعلم اللغة العربية من الدين. ينبغي أن تخلوا هذه الأمور إلى الإخوان، ولا تلتفتوا إلى أي أمر آخر. تلتفتوا اللغة العربية فاتحة صعيبة، وإن رغم أنها ليست صعبة، لأن الله جل وعلا لما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر ليسر القرآن ويسر أسباب. فلذلك لا بد من الاستعانة به والأفراد الكرام على هذا الأمر بالتعلم أو بتعلم اللغة العربية، ولتدبر القرآن معاشر المسلمين، لتدبر القرآن ثمرات. يفهم كيف تدبر القرآن؟ هذا عنده ثمرات، منها انشراح الصدر وطمأنينة القلب، أي أن الإنسان حينما يتدبر كلام الله ويفهم كلامه فإن هذا ينعكس انعكاسا واضحا على القلب، فيحس المسلم بطمأنينة وبراحة وبسعادة. لو علمها الملوك وأبناء الملوك لزالت معالي هذا السلوك، يحكم أن واحد النشاط واحد النشوة واحد الراحة، لو بذلت في سبيل ذلك الأموال الطائلة ما حصلت ذلك. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصل الكلام ألا بالسبب تسمى أداة البيت كما في داخل القرآن في السبب ألا تطمئن القلوب بذكر الله. هذا هو الكلام ترتيب طبيعي الكلام أداة تطمئن القلوب بذكر الله لكن لما قدم وأخر زاد المعنى وهذا من جمالية الكلام لما قال ألا بذكر الله فقدم ذكر الله وأخر وأخر زاد بعض المعنى بمعنى أيها العبد طب نشتغل واعلم بأن قلبك لن يطمئن إلا بكلام الله. هذا كلام الحق جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب الطاهرة القلوب النقية لا تطمئن إلا بكلام الله جل وعلا. كذلك من ثمرات التدبر أن الإنسان ربما قد تنقلب حياته يكون شيء واحد كم اتجاه وفي سمع شيء آيات فيجعل الله تبارك وتعالى له في هذا السماع خيرا كبيرا حيث تنقلب حياته ويتحول مساره فتراه مقبلا على الله جل وعلا مدبرا عما كان يفعل وهذا فرض كثيرا عند السلفنا الصالح جبير بن مطعم الصحابي الجليل لما أسر يقرأ صلاة الغربة يقرأ سورة الطور فسمع هذا الصحابي أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الكفار ضمن الجد وكذا أن خلقوا من غير شيء لما يصح وكذا أن هم الخالقون لأنفسهم نحن قسمة ثلاثية العقل يقتضي أن تكون قسمة ثلاثية إما أنك وجدتها فلا وهذا برضو لأن قضية لك في الدمع والمعلوم لا يجب نفسه أن هم الخالقون أي أنت الخالق لنفسك ما يجوز بقي الأمر الثاني وهو أن لك خالقا. فلذلك هذا الصحابي الجليل فهم أن خلقوا من غير شيء ما أن هم الخالقون لأنفسهم ما يمكن فبقي القسم الثالث وهو مقرر لو أن لنا خالقا فقال كاد قلبي أن يطير لما سمعت هذه الآية ومنذ ذاك الوقت وقر الإيمان في قلبي. إذا انظروا رحمة الله آية تحول المسار عن طريق ماذا؟ عن طريق التدبر عن طريق التمعن عن طريق التفهم لكلام الله جل وعلا. الفضيل بن عياض من منا لا يعرف الفضيل؟ احد الائمه الاعلام العالم القدوه شيخ الاسلام كما قال عنه الامام الذهبي العالم القدوه شيخ الاسلام من منا لا يعرف الفضيل بن عياض؟ كان شاطرا معنى شاطرا كان قاطع الطريق كان يقطع الطريق لبنى احمد الفيزيقا كان يقطع الطريق وكان النساء يخطن صبيانهن بالفضيل تقول يسكت العلم بالفضيل هكذا كان هذا الرجل الى هذا الحد يذكر اهل الصبيان انه احب جاريه تعلقت نفسه بجاريه فارتقى سطحا لأجل أن يمكن وينال قضيته من هذه الجارية من قوة فسمع تاليا للقرآن يتلو اسمعوا احتقار جنس الليل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فنزل وهو يقول آه يا رب آه يا رب فرجع وتاب إلى الله فصار علما من أعلام المسلمين. لذلك فالفقية أيها حتى نحظى بشرفة هذا الكتاب الكريم العظيم ونحظى بشرفه وبخيره لا بد من التدبر. وأبشركم أنه ربما قد يكون الإنسان عاميا عالما بل يتسلعني معه ولكن قد يكون عالما بخشيته من الله جل وعلا، بخشيته من الله جل وعلا حيث يسمع كلام الله فيرتفع. ولذلك كم سمعنا من الناس ممن هم عوام يقودون طلبة العلم ويقودون أهل العلم، لماذا؟ لأنهم عقلوا عن الله جل وعلا أشياء لم يعقلها غيرهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبقدر خشية تكون من أهل العلم. الله سبحانه وتعالى اللهم بارك في ولي عهده وفي سائر خطبه الملكيه. اقول لكم هذا واستغفر الله العظيم. سبحان ربي رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.